بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والإضلال، أو المجالات التي يقوم فيها الشيطان بالإضلال، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول اهتمام الشيطان خصوصا بالجوانب الفكرية والثقافية، وخصوصا بالجوانب الدينية، باعتبار أن الدين له تأثيره الكبير في حياة كثير من الناس، ولهذا وينشط في مؤسسات دينية أو في أديان بكاملها، اليهود، النصارى، حتى المسلمين، هناك الكثير ممن انصاعوا له وصاروا يستخدمون الدين وسائل لتمرير المشروع الشيطاني. ثم ضرب مثالا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن استغلال الشيطان للأحبار والرهبان، فقال: نجد القرآن الكريم يحذرنا ويحكي لنا كيف أن الكثير، يعني الأغلبية الساحقة من الأحبار والرهبان، يعني العلماء والعباد، الأحبار هم العلماء والرهبان هم الذين تفرغوا للعبادة النصرانية، يشتغلون وفق الشغل الشيطاني، يقول: يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله وهو بصفة حبر، يعني هو حبر ولكن يصد عن سبيل الله، مثل كثير أيضا العلماء المسلمين، عالم ولكن يصد عن سبيل الله، عندما يواجه الصالحين، عندما يكتم ما أمر بتبليغه، عندما يكتم ما أمر ببيانه، يعني مثال كما ذكرنا سابقا في شأن الإمامة، كيف يكتمون تلك الحقائق، كيف يضعف ابن تيمية يضاعف الحديث مع علمه بصحتها، ويذكر أن هذه الحديث غير واردة في المصادر الحديث وهي موجودة فيها، يعني حتى علماء أنفسهم، علماء مدرسته نفسهم كما ذكرنا عن الألباني يرد عليه في هذا الأمر، وهكذا فتواهم في التفريق بين المؤمنين، فتواهم التكفيرية التي تبيح دماء إخوانهم المسلمين لاختلافهم معهم، كل هذه الأمور مذكورة، طبعا هؤلاء علماء يقومون بها. يقول: يعني عابد من العبادة وزاهد من الزهاد ذو صفة دينية ومقام ديني واعتبار ديني، ويشتغل باسم الدين ويقدم ما يقدمه عن الدين وباسم الدين، فيلقى القابلية الكبيرة والتشبث القوي به باعتباره دينا تدين به الناس وتتمسك به الناس تقربا قربة دينية وباعتبار ديني وباندفاع ديني. بالتالي هؤلاء كما يسميه بعضهم لصوص الله، هؤلاء يعني ويتصورون أنهم أوصياء عن الله، فلذلك يزجون بمن شاء إلى جهنم ويدخلون من شاء إلى الجنة وكأن الجنة بأيديهم، وهؤلاء هم الذين يفسدون الدين ويحجبون الخلق عن الدين الصحيح، ولذلك هم يمارسون دور الشيطان، والشيطان يهتم بهم كثيرا باعتبار خدماتهم له الكثيرة التي لا يمكن أن تؤدى من جهات أخرى. ثم ذكر استغلال الشيطان لكل المجالات الدينية كاستغلاله لغيرها، فقال: فهو يشتغل تحت كل العناوين، سيعمل تحت العنوان الديني وبالوسائل الدينية وبالعناوين الدينية، يعني خطب ما شاء الله تبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقراءة القرآن، وربما يقرأ القرآن بصوت جميل والخطيب متحمس جدا، ولكن ما هي النتيجة؟ ما هو الهدف الذي يرمي إليه من كل تلك الحماسة؟ نشر مفهوم أو غاية شيطانية. الشيطان لا يهتم بالتفاصيل، لا يهتم أن يقرأ القرآن، ولا يهتم أن يسبح بحمد الله، ولا أن يذكر الله، المهم عنده هي النتيجة. الشيطان كما كأمريكا، يعني الشيطان لا تهمها أمريكا، لا تهمها الأقوال حتى لو سبوها، تهمها الأفعال. بعض الدول تسبها ولكن تخدم في مصلحتها، أمريكا تريد مصلحتها، لا يهمها. كذلك الشيطان، لذلك يفرح عندما يسمع آيات القرآن تستخدم لخدمة مشروعه. القرآن الذي في الأصل هو للقضاء على المشروع الشيطاني، هؤلاء عندما يصل إلى أيديهم يحولونه إلى أداة لخدمة المشروع الشيطاني. يقول: وبعض المسائل التي هي شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة تصبح حسب ما قدمت من علماء السوء ومن مضلين ومطيلين واجبا ديني، يصبح الإرهاب والعنف وقتل الأبرياء وقتل المسلمين يصبح جهادا، يصبح آيات الله التوحيد الله وتنزيه الله تصبح تجسيما، آيات تكريم الأنبياء وبيان طهارتهم تصبح يفسدونها بتلك القصص والأساطير وغيرها، وهكذا القيم المختلفة يتلاعبون بها كما يشاءون. ثم ضرب مثالا على ذلك بما تفعله الجماعات السلفية المسلحة، فقال طبعا عندما قلت الجماعات المسلحة أكثرها جماعات سلفية، ولكن بعضها ملقح بما يسمى باتجاهات الحركية، بعضها جماعات حركية مسلحة خاصة إبان ما يسمى بالفتنة أو الحرب الكونية على سوريا، هناك جماعات من الإخوان المسلمين، كذلك في اليمن جماعات من ينتسبون الإخوان المسلمين يحاربون المؤمنين إخوانه في أنصار الله وفي المسيرة القرآنية، ويخدمون المشروع الأمريكي ويخدمون المشروع السعودي. ولكن أكثر الجماعات المسلحة جماعات ذات توجه سلفي، وحتى الإخوان أصلا المتأخرين أكثرهم يتبنون هذا المنهج. يقول عندما تلحظ مثلا ما يعمله الدواعش اليوم، سيذهب إلى امرأة مسكينة مسالمة، موقف الإسلام من المسالمين يحرم الاستهداف للمسالمين، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ما يجوز لك أن تستهدف إنسانا مسالما، ما لك عليه أي وجه حق، ما عنده ما يستطيع أن تؤاخذه أو تعاقبه، فتراه يقتل امرأة، يقتل طفلا، ينفذ عملية انتحارية في تجمع من الناس. طبعا هذا يستند أيضا إلى فقهاء ويقول لك انظر ماذا قال الفقيه الفلاني وماذا قال الفقيه الفلاني، ومثل ما كان محمد بن عبد الوهاب يفعل عندما كان يأسر الصبايا والصبيان ويأسر النساء ويتخذونهم إماء ويتخذونهم رقيقا، مسلمين إخوانه ولكن يستعملون هذا الأمر مع مخالفتهم الصريحة للقرآن الكريم. يقول قد يكون هذا التجمع في سوق، قد يكون هذا التجمع في مسجد، قد يكون هذا التجمع البشري في مدرسة، قد يكون هذا التجمع البشري في مناسبة دينية أو إنسانية، فيستهدف هذا وذاك وعنده أنه يعمل قربة دينية وأنه يضحي بروحه وحياته. ثم ذكر اعتماد الشيطان في التضليل الديني على انعدام الوعي من يضلله. طبعا إشكال كله في عدم الوعي، الوعي هو استعمال العقل، هؤلاء لا يستعملون عقوله وبالتالي يقعون في يد الشيطان بسهولة، شياطين الإنس وشياطين الجن، حتى لو كان عالما يحفظ الكثير ولكن كالحمار يحمل أصفارا، لا يفقه ما يحفظ ولا يفقه ذلك الذي خزنه في ذاكرته، ولكن لا يتدبر فيه، يعني ربما يقضي أوقات أيام شهور سنوات طويلة في حفظه ولا يستخسر كما يقال، أو لا يعطي ولو ساعة أو نصف ساعة في التدبر فيما في ذلك الذي حفظه، لأنه يتصور أن العلم بالحفظ وليس بالتدبر والوعي والإدراك والتعقل. يقول هكذا الشغل الشيطاني يشتغل بكل العناوين بكل الوسائل، لكن يكون الشغل بأدنى تأمل وتحرر وتفهم ومعرفة بحقيقة هذا الدين، ولا يعرف الدين حقيقة الدين بأهداف هذا الدين بالمبادئ العامة للدين الحق، تكون المسألة واضحة مفضوحة أنها في نهاية المطاف شغل شيطاني، يعني كل شيء يخالف أهداف الدين، يخالف خصائص الدين، يخالف صفات الله سبحانه وتعالى لأنها تنسجم مع الدين، دين الله تعالى رحمن، دين رحمة، الله تعالى عدل، الدين عدل، وهكذا. فيقول المستفيد منها في واقع الحال يكون طرفا واضحا، مثل ما نلحظ اليوم كيف أن أمريكا وإسرائيل على رأس الهرم من موقع كل هذه التشكيلات التي تعمل كل هذا العمل في بلداننا، ولو أنها تعمل تحت عناوين دينية، يعني هؤلاء كلهم يخدمون المشروع الشيطاني، وعندما يخدمون أمريكا أو يخدمون الكيان الصهيوني أو يخدمون السعودية أو يخدمون قطر أو الإمارات أو هؤلاء جميعا يخدمون في الحقيقة المشروع الشيطاني. يقول الداعشي القاعدي كل الفصائل التكفيرية ذات الطابع التكفيري الوهابي، في نهاية المطاف كلها تحت العباءة السعودية، العباءة السعودية تقع في نهاية المطاف، ولو أن الأمريكي ليس له عباءة كما يقول تحت البنطلون الأمريكي، الأمريكي يصبحون كلهم تحت الوعاء أو تحت اللباس الأمريكي أو تحت الهيمنة الأمريكية. ثم ذكر خداع أكثر البشر بالعناوين دون اهتمام بالمآلات والمنابع، وهذا الإشكال، القرآن الكريم يدعونا إلى الاعتبار بالدائم ننظر إلى المآل، نهايات العواقب. فيقول على كل المسألة في نهاية المطاف امتداداتها الشيطانية تكون واضحة، لكن البعض من الناس لا ينظر إلى الأمور في مآلاتها ولا في امتداداتها ولا من منابعها، لا ينظر لا إلى المنابع ولا إلى المآلات، ينظر فقط إلى صورة ذلك الأمر، بدل أن يبحث عن أسبابه دوافعه أو يذكر أو يبحث عن نتائجه، يكتفي فقط بذلك الأمر، يكتفي بقصر النظر بالعنوان، ينخدع البعض بعنوان، والبعض ينشد ويخدع بأبسط الوسائل بأبسط الأساليب، أو ينجر بعوامل أيضا أخرى ومرغبات أخرى يجتمع عليه مرغبات مادية وعناوين دينية أو غير ذلك. طبعا المسائل الكبرى تجده هكذا، مسائل كبرى بدأ أن يبحث فيها وفي أسبابها وفي لماذا مثلا أمريكا تهتم بما يسمى بنشر الديمقراطية في لماذا؟ هل أمريكا لها ديمقراطية؟ هل لها حرية حتى تنشرها؟ فمجرد كون أمريكا خلف السعودية، منذ متى السعودية كانت لديها حرية حتى تطلب من الدول الأخرى أن تمارسها مثل ما في اليمن أو في سوريا أو في غيرها؟ وبالتالي مجرد يعني الوعي بسيط فقط، استخدام العقل، فنعرف هنا ما دامت هذه الدولة تقف، إذن هذا موقف ظاهر يظهر لابد أن تكون له خلفية، ويبحث في الخلفية ويجدها. فيقول ثم ذكر سيد عبد الملك شمول اهتمام الشيطان بالمجال الديني ولكل الأمم، فقال ليس هذا فحسب، العنوان الديني يشتغل عليه الشيطان يشتغل بين كل فئات البشر، يعني ليس فقط بين المسلمين، اشتغل في النصارى، اشتغل لدى اليهود، طبعا الشيطان ينظر إلى البشر جميعا، يشتغل لدى المسلمين تحت العناوين الدينية والتضليل الديني، التضليل المسبوغ بصبغة دينية المطبوع بطابع ديني الذي يحاول أن يتحرك تحت العناوين الدينية. ثم ذكر نماذج عن اهتمام الشيطان بكل مجالات التضليل، فقال يهمنا أن نلحظ النص القرآني الذي يحكي لنا أن الشيطان يقول ولا أضلنهم، فهو سيشتغل للإضلال ويهتف للإضلال تحت العناوين الدينية، ويشتغل تحت عناوين أخرى، يعني عندما يجد ناس يحبون أقوامهم يشتغل تحت عناوين قومية، مثل ما حصل مثلا النازية مثلا وما مارسته كثير من الشعوب، يعني تحمل عنصرية قومية وتحارب شعوبا أخرى على هذا الأساس، مثل ما كانت تفعل روما، ومثل ما كانت تفعل كثير من الشعوب بناء على التصور، مثل ما يفعل اليهود، يقولون نحن شعب الله المختار، ويتصورون أن غيرهم أمميين وأغيار وأنهم لا قيمة لهم. كذلك عناوين وطنية، يستخدم الوطن لتبرير ما يمارسه من جرائم. الآن علماء مثلا السعودية، علماء مجازا نسميهم كما يسمون أنفسهم، ولو أنهم أبعدوا الناس عن العلم، فيقولون يدعون إلى الوطنية وينصرون دولتهم الظالمة بناء على كونهم ولدوا أو نشأوا في السعودية. يقول عناوين ذات أهمية على المستوى الفردي كشخص، كإنسان لك أمالك الشخصية، لك أهدافك الشخصية، لك طموحاتك الشخصية، لديك رغباتك الشخصية، من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي. يعني الشيطان يمارس تضليل في كل مجالات، كل فرد له يعني له دفتره الخاص وبياناته الخاصة ويضلله بحسب ذلك. قال إلى المستوى العام، إلى الطابع الجماعي الذي قد يكون مهما بالنسبة مثلا لفئة معينة من البشر، قد يستهدف كل شعب له طريقة في التعامل معه، بلد معين، أهل منطقة معينين، فئة معينة، حزب معين، مذهب معين، حتى سن معين، سن جنس معين، ذكر أنثى، كذلك كم العمر إلى آخره، يشتغل تحت كل العناوين، وهدفه التضليل الذي يبدأ، وهذه قاعدة أساسية، يبدأ من الفكرة، من النظرة، من التصور، من القناعة التي ستنطلق من خلالها إلى العمل. ولا أضل، كما قال الله تعالى على لسانه، ولا أضلنا. ثم لخص الطريقة التي يصل بها الشيطان لتحقيق أهدافه، فقال فالأسلوب الشيطاني أسلوب تضليل للإنسان، يعني أن يقدم لك عنوانا خاطئا ليس حقيقة، أو رؤية خاطئة ليست حقيقية، ليست صائبة، تصورا مغلوطا عن الأمور، ليس تصورا سليما، إما في الهدف، يعني تكتشف هذا الخطأ، إما في الهدف الغاية النتيجة يقدم لك هناك، أو في حقيقة المسألة، يعني يقلب لك الصورة الحقيقية عن الموضوع، فيقدم لك الهدى ضلالا، والضلال هدى، والحق باطلا، والباطل حقا، كما قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهنا الله تعالى يبين يعني كيف يغر ويزين الشيطان الباطل بحيث يصوره في صورة الهداية. اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، يعني ناصروهم، استعانوا بهم، استفادوا منهم، تتلمذوا على أيديهم، ثم في نفس الوقت يحسبون أنهم مهتدون، وهل يمكن لمن اتخذ الشيطان وليا أن يكون مهتديا؟ ولكن لغرورهم تصوروا ذلك. ولذلك طبعا هنا دعوة لدائما إعمال العقل، دائما إعمال الوعي، النظر في النتائج، عرض أعمالنا على القرآن الكريم، عرض أعمالنا على أسماء الله الحسنى وهل تنسجم مع هذه الأسماء أم لا، عرض أعمالنا على الفطرة السليمة. وهذا معنى المحاسبة، حتى لا يكون الشخص في خدمة الشيطان أو في مشروع الشيطان أو أوليا أولياء الشيطان ثم يحسب في نفس الوقت أنه من المهتدين. والحمد لله رب العالمين.